أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع والخمسون في مدارسة كتاب الداء والدواء، وموعدنا مع أهم شيء ينبغي أن نوليه الاهتمام في الحياة. إذا كان أثمن شيء في الإنسان هو قلبه، لأنه محل نظر الرحمن، فالله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. ولأنه مستودع الإيمان، قال الله تبارك وتعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإذا كنا في كل طرق الدنيا نمشيها بالأقدام، فإن الطريق إلى الرحمن لا يقطع إلا بالقلوب بالجنان. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم، وقال سبحانه وتعالى: وجاء بقلب منيب. موعدنا مع هذا القلب، القلب السليم. والإمام ابن القيم بيقول: وهل العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم؟ وقد أثنى الله تعالى على خليله بسلامة قلبه فقال: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال حاكيا عنه أنه قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن اللطائف أنه الموضعين دول فقط في القرآن اللي جاء فيهما ذكر القلب السليم، وفي الموضعين كان الأمر مرتبط بخليل الرحمن. جاء ربه بهذا القلب، القلب السليم. وهو سبحانه وتعالى لما وصف الخليل إبراهيم قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يبقى من أوصاف سيدنا إبراهيم أنه عبد منيب، تمام. وفي آية سورة قاف لما ربنا ذكر: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يبقى من الأشياء اللي نفهمها إنه القلب السليم من صفاته أنه هو القلب المنيب. طب السؤال: وماذا تعني كلمة الإنابة؟ لما نروح لسورة صاد ونبص على هذا المعنى في شأن سيدنا داود: خر راكعا وأناب. فجاء العلماء ومنهم الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وراح قال إنه الفرق ما بين التوبة والإنابة السرعة، إن الإنسان لما يغلط الغلطة يسارع بالتوبة، إنما كلمة تاب ممكن اتأخر شوية، ممكن خد وقت. إنما أناب يبقى من الأشياء الأساسية في المنيب سرعة توبته، سرعة رجوعه إلى ربنا سبحانه وتعالى. والعلماء قالوا أن التوبة توبتان: توبة الإنابة وتوبة الاستجابة. أما توبة الإنابة فقالوا الباعث عليها، السبب اللي بيخلي الإنسان يتوب هذه التوبة، الخوف من الجليل سبحانه وبحمده. أما توبة الاستجابة فإن الباعث عليها الحياء من الحي جل في علاه. فكأنه من أهم الأسباب اللي بتخلي الناس تعود إلى الله تبارك وتعالى الخوف والحياء. فالإنابة يبقى فيها معنى السرعة، ففي فيها كذلك معنى إن القلب يمتلئ خوفا وتعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. كل ده من صفات هذا القلب، القلب السليم. حاجة كمان، سيدنا إبراهيم اللي جاء الكلام عنه بأنه جاء بقلب سليم، ما بين كل الأنبياء وصف بصفتين لم يوصف أحد بهما إلا طبعا ما يكون في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن في القرآن لم يأتي وصف أحد باليقين إلا سيدنا إبراهيم في قول الله تبارك وتعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فده قلب موقن، يعني عقيدة ثابتة رسخة لا يتطرق إليها أدنى شك أو ريبة أو حتى شيء من ما قد يعرض به الإنسان من وساوس أو نحو ذلك، يقين تام. ولذلك بلغ إبراهيم ذلك عليه السلام لما سأل الله عز وجل: ولكن ليطمئن قلبي. فانتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. إيه كمان؟ كل ده احنا بنجمع صفات القلب السليم من خلال سيدنا إبراهيم. فلقينا وصف الإنابة، لقينا وصف سيدنا إبراهيم باليقين، ولقينا وصفه بالخلة. عارفين يعني إيه الخلة كده ببسيط العبارة؟ إنه الإنسان يمتلئ قلبه بحب الودود حتى ما يبقاش فيه أدنى ذرة إلا تحب ربها سبحانه وتعالى. مفيش بقى حب النفس، مفيش بقى حب الولد، مفيش بقى حب الزوج والزوجة، مفيش بقى حب عامة الناس، مفيش. القلب ممتلئ حبا لله، وأي حاجة بعد كده فيه سبحانه وتعالى. هو ده المقام العالي، مقام الخلة. لذلك جاء بالقلب السليم. كأنه لما حللنا هذا التحليل من خلال استقراء آيات القرآن وصفات سيدنا إبراهيم الذي جاء ربه بقلب سليم، طلعنا بعدة أشياء في صفات القلب السليم. يبقى الإنابة، اليقين، الامتلاء حبا، والذين آمنوا أشد حبا لله، وكأن القلب بيسلم من خلال هذه الأشياء. وهو مركز في هذه القضية لما قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا الإمام ابن القيم بيقول إن ده من تتمة كلام إبراهيم، لأن البعض قال أن هذا قد يكون من تعقيب الله سبحانه وتعالى، لكن حمل الكلام على ظاهره من أول مناجاة الخليل في سورة الشعراء يخلينا نقول أيوة إن الكلام ده من كلامه هو. فمركز وهو بيقول: إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر، اللي هي ايه؟ آفات القلوب. وانا قاعد اقول لكم يا جماعة، اللي عايز يحل مشاكله يركز في قضية امراض القلوب. الله يكرمكم، اجعلوها على رأس الاهتمامات. اول حاجة تركزوا فيها في العلم، لان بشوف الناس بتمشي بمنهجية خاطئة في طلب العلم. طبعا لازم نتعلم تجويد، ولازم نتعلم تفسير، ولازم نتعلم حديث، ولازم نتعلم عقيدة قبل ده كله، ولازم نتعلم فقه طبعا طبعا، لكن لازم التزكية تكون واخدة حقها الأساسي. عشان ما هو أصل لو تعلمت العلم على فساد قلبي هيطلع الإنسان عنده تشوهات، وده اللي موجود في الواقع. يتعلم العلم ده وهو مريض، عنده نفسنة، عنده حسد، عنده حقد، فتلاقيه حتى في اختياراته ما بين الاختلافات في أي مسألة من المسائل الفقهية كانت أو بعض المسائل اللي دار حولها الخلاف في مسائل الاعتقاد، تلاقيه وهو بيتكلم وتلاقيها وهي بتنافح عن المذهب الفلاني باين أمراض القلب، باين في غل، باين في حسد، باين إنه الإنسان ده مهذبوش العلم. أنا كنت زمان أقول لطلبة العلم في الدروس المنهجية: يا ابني أول حاجة اكتبها لي الله يكرمك قبل ما نفتح الكتاب، اكتب لي كده الهدف خشية الله. اكتب كده قبل ما تفتح الكتاب، اكتب على الصفحة الأولانية الهدف خشية الله أن يهذبنا العلم، مش عشان ناخد شهادات وإجازات، مش عشان في الآخر خالص نتنطط على خلق الله ونقول إن إحنا بنحقق ذاتنا عشان يشار إلينا بالبنان، عشان نشتهر، عشان ناخد من الكلام ده أي حطام من حطام الدنيا، نعوذ بالله. فيا جماعة عايزين نتعلم صح. مش ربنا قال إنه لما أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون قال إيه؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك. هي الهداية بتحصل بإيه؟ بعلم. الأول يحصل إيه؟ التزكية أولا وبعدين أهديك. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا وصفه قال يعلمهم الأول ولا يزكيهم؟ قال إيه قبل إيه؟ أربع مواضع في القرآن: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالقضية دي قضية إن الإنسان يتداوى من أمراضه ويتعرف على الأمراض دي ويشوف آثارها في حياته. فلو عنده غل وحقد وحسد وعنده شح وعنده كبر لا يكابر، عنده حب الدنيا والرئاسات أيوة أنا فيها لخفيها، يبقى أنا اللي ماسك الموضوع يا إما ما يلزمنيش. ويا ما شفت الكلام ده في إخوة وأخوات في فرق العمل وفي أعمال الخير، إنه يا أبقى أنا اللي ماسك الناس يا إما ما يلزمنيش عشان أنا مش أي حاجة. وفي الأول طبعا نريد خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله، كلام كلام، لأنه كله بيعرف يتقن الظاهر، إنما الله وحده الذي يتولى السرائر. القلب السليم الذي سلم من كل آفة تبعده عن الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ما عندوش شبهات، ما عندوش ترددات، ما عندوش اعتراضات، إنما قلب قد حصن بالعلم النافع. قلت لكم عنده يقين، لأنه علاج الشبهات أصلا باليقين. ربنا سبحانه وتعالى قال: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقلنا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اشمعنا الصبر واليقين؟ لأن الصبر علاج الشهوات ولأن اليقين علاج الشبهات. فصاحب القلب السليم سلم من الشبهة التي تعارض خبره، تعارض نصوص الوحي، ومن كل شهوة تعارض أمره، لأنه إما الهوى وإما الهدى، والهوى يبقى مزاج يبقى شهوات، يا إما الهدى بالتزام أمر الله تبارك وتعالى. فما عندوش ده لأنه من أهل الصبر الجميل، فصبر جميل. وتلم من كل إرادة تزاحم مرادة الله. أيوة، لما يكون الإنسان على مراد الله منه لا على مرادي من الله. إيه الكلام ده؟ أيوة، ما هو في ناس هي على مرادها من الله. يعني على مرادها من الله، يعني أنا عايز إيه؟ أنا أريد إن ربنا يعيشني عيشة فل، إن أنا أبقى غني، ان انا اتجوز احسن واحدة موجودة وهي تقول اتجوز واحد ايوه استاهل ان واحد يكون رجل وقوي وغني وكمان يكون وسيم ويكون عنده اخلاق ودين انا استاهل كل خير فايوه انا استاهل ده فده مرادي فلو الجواز ما بيجيش ولو الفلوس ما بيجيش ولو التحقيق للذات ما بيجيش يبقى ده مرادي وعلى انه انا المفترض يعني فهمت ان انا لما التزم باوامر ربنا ان الخير ده كله حقيقي فالخير ما جاش يبقى ما يلزمناش فهمتوا الفكرة فيبقى عنده حاجات هي دي اللي قطع بينه وبين ربنا ولو قعدنا ننبش كده في داخلة كل واحد هنلاقي الاعتراضات دي انا مش عارف والله بس يعني بيحصل لي الكلام ده ليه انا الحمد لله ده انا كل ده عشان اطيعك يا رب لكن الدنيا بتقفل معايا قوي عارف فعندي ارادات لما ما بتجيش بيحصل بقى التسخطات انما اللي بيقول هو الذي يسيركم في البر والبحر اللي بيقول نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد اللي بيسلم الامر وهو على يقين سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك إذ قال له ربه أسلم قال أسلم رضيت بالله ربا أهو ده اللي صاحب قلب سليم وسلم من كل قاطع يقطع عن الله لو الشيطان بيقطع عن ربنا لو الدنيا بتقطع عن ربنا لو صحبة السوء أو حتى أهل الدنيا اللي بيشغلوه بأمور الدنيا ولو كانت مباحات بتقطعوا عن ربنا سالما من كل هذه القواطع فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد ولا تتم سلامته مطلقة حتى يسلم من خمسة أشياء الكلام اللي هقوله دلوقتي ده بقى كلام يتكتب بماء الذهب الكلام اللي هيقوله لنا الامام ابن القيم لانه من انفس ما يكون في تعريف القلب السليم قال ايه بقى قال هما خمس حاجات عشان نركز فيهم جدا ايه الخمس حاجات دول عشان يبقى القلب سليم واحد ان يسلم من الشرك الذي يناقض التوحيد يبقى لا شرك اكبر عياذا بالله ان يجعل لله ندا وهو خلقه سبحانه انه يجعل الامر لغير الله لانه ربنا قال الا له الخلق والامر فالخلق خلقه ده توحيد ربوبيه والامر امره هو سبحانه وتعالى وليس امر العباد وبالتالي يبقى كمال التوحيد بأن الإنسان لا يستعين إلا بالله إذا استعنت فاستعن بالله لا يتوكل إلا على الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وتوكل على الحي الذي لا يموت إنه لا يخاف إلا الله الخوف اللي يكون على جهة التعظيم والإجلال المعنى الذي لا يليق إلا لله تبارك وتعالى فلا يخاف من ظالم ولا يخاف من جن ولا يخاف من أي شيء مش الخوف الفطري الجبلي لما الإنسان يخاف من سبع ولا يخاف من شيء مفترس ولا حتى اللي بيخافوا من الفار اللي بيجري في الأوضة هنا ولا هنا كل دي ماشي ده خوف جبلي انما احنا بنتكلم على الخوف الشركي يخاف غير الله كما يخاف من الله فده شرك يناقض التوحيد والشرك الاصغر اللي هو شرك السرائر اللي هو الرياء اللي هو اخوف شيء خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم منه واللي بسببه اول من تسعر بهم النار ليس الفجار والكفار، هم المين؟ المراءون، أول من تسعر بهم النار عياذا بالله. فيبقى الإنسان يقعد شغال على قضية الإخلاص. وإحنا نقول يا جماعة عشان نبقى قائمين بمقام الإخلاص عايزين ثلاث حاجات. أول حاجة بنسميها تنقيح الإخلاص أو تجريد الإخلاص، والحاجة الثانية بنسميها تحقيق الإخلاص، والحاجة الثالثة بنسميها تجويد الإخلاص. إيه الثلاثة دول؟ عشان الواحد يبقى من أهل الإخلاص عايز يعمل إيه؟ يعني إيه إخلاص أصلا؟ يعني بالعبارة البسيطة خالص، إخلاص حاجة بنخلصها من حاجة، أخلصته يبقى عملت إيه؟ شلت حاجة من حاجة، صح؟ هما إيه الحاجتين بقى؟ حق الرب وحظ النفس. أنا عايز والله يريد، لو بقيت على مراد الله سبحانه وتعالى، أنا اللي شغلني بس أنت ترضى يا رب. طب ده مش راضيني أنا، مش مهم، المهم ربنا يرضى. ولو ربنا راضي يبقى الدنيا كلها هتبقى معايا زي الفل، المهم إن ربنا يرضى. فبالتالي بيعمل إيه؟ بيقدم حق الرب على حظ النفس. أنا عايز أنام لكن ربنا يريدني إن أنا أصلي الفجر فآجي على راحتي بس ربنا يرضى. أنا حاسس إن أنا الصيام هيتعبني بس الصيام ده هيقربني منه سبحانه وتعالى فأصوم وأقدمه على حظ النفس، وهكذا بقى في سائر الأمور. كده بنسميها تنقيح الإخلاص. أنقح يعني أعمل إيه؟ أقعد أشيل في حظوظ النفس وأعرف رسائل ربنا. ليه ربنا ابتلاني بالابتلاء ده؟ عشان الواحد يكشف قدام نفسه، هو أنا فعلا مخلص ولا أنا شغال لحسابي؟ فلما ملاقيش في الموضوع أي محفزات برضو هشتغل، المهم ربنا يرضى، ولا أنا شغال لأي عرض من أعراض الدنيا؟ أدي المعنى. سميناه إيه يا جماعة؟ خليكم معايا كده وبتكتبوا، سميناه تجريد أو تنقيح الإخلاص. الأمر الثاني قلنا بقى تحقيق الإخلاص. يعني إيه يتحقق بالإخلاص؟ يعني يتحقق بأسبابه ويبقى دائم الاشتغال بها، اللي هي إيه بقى؟ الاحتساب. الاحتساب، إن لك ما احتسب، تجديد النية. يتحقق الإنسان بمقام الإخلاص كل ما يجدد نيته. أنتوا بتسمعوا الدرس ده ليه دلوقتي؟ درس في الداء والدواء وبتاعه، الواحد عايز يعملوا كلمتين ينتفع بيهم، ووقت ممكن يكون بالنسبة لي مناسب، أو يعني قلت أسمع لي كلمتين وخلاص. لا، هي مش كلمتين وخلاص، هو لازم الإنسان يجدد نيته. أنا بقول الكلام ده ليه؟ أديني بحاول إن أنا أعلم علم نافع، وهو عشان لا خلاص أقول أنا خلصت كتاب الداء والدواء. أعوذ بالله، أسأل الله عز وجل الصدق والإخلاص في القول والعمل. أقعد أردد جوايا أنا بقول الكلام ده ليه؟ لو مش مستحضر نية معينة يبقى على طول نية بس أنت ترضى يا رب عشان ربنا يرضى عنه. يمكن الواحد ينطق بالكلمة التي تفتح لها أبواب السماء وتكون سبب لنجاته، تبقى هي دي الكلمة اللي هتدخله الجنة. علينا إن احنا نديم تجديد النية والاحتساب. طيب تيجي بقى مسألة تجويد الإخلاص. إزاي أجوده؟ بالتزام أعمال السر، إنه كل ما الإنسان يهتم جدا إنه يبقى ليه رصيد في أعمال السر في الخلوات، صدق محدش في الدنيا يعرف عنها حاجة، عبادة محدش في الدنيا يعرف إنه عملها، يبقى عنده عمل سر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وبالتالي يبقى لي عمل خبيئة، عمل سر. أهو ده بقى أول حاجة، يسلم من الشرك الذي يناقض التوحيد، يبقى يحقق التوحيد ويحقق الإخلاص. ويسلم من البدعة التي تخالف السنة. اشمعنى؟ لأنه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولعلنا نفرد سلسلة في موضوع البدعة والسنة، لأنه في لخبطة كتيرة قوي في موضوع فهم الناس لقضية البدعة، بل إنه العلماء ما بين موسع ومضيق لمفهوم البدعة. ولو نظرنا في كلام العلماء اللي حرروا هذا، سواء كان طبعا كتاب الأشهر في هذا الباب كتاب الإمام الشاطبي الاعتصام، أو ما ذكره من كان قبله كالعز بن عبد السلام وغيرهم في مفهوم البدعة، وقصة إن البدعة منها بدعة حقيقية وبدعة إضافية، في أمور لازم طلبة العلم تتعلمها. بل النهاردة مع كثرة اللخبطة اللي عند الناس بسبب مواقع التواصل، ونقعد بقى في كل حادثة معينة نقعد نقول كذا بدعة ولا مش بدعة، كذا بدعة ولا مش بدعة، المولد النبوي بدعة ولا مش بدعة، الاحتفال به هو فعلا كان ولادته في 12 ربيع ولا لا، ولا هو ده تاريخ وفاته، ولا ايه الموضوع، وهل هذا الاحتفال بهذه الطريقة فعلا اللي عملوه هم العبيديين اللي هم الفاطميين. فقضية البدعة وفهمها محتاجة انه الناس تهتم بهذه القضية، ولعلنا نفرد لها ان شاء الله سلسلة خاصة. لكن دلوقتي وإحنا في أعمال القلوب أعمل إيه؟ أهم حاجة أبقى في البداية قبل ما أخش في اللخبطة بتاعت بدعة وسنة، أهم حاجة أبتدي أشتغل على هدي الحبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم. النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم، نعم، من غير بقى لخبطة، وبالتالي الأمر ده هيخلي الإنسان كده في الأمان. أي حاجة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها افعل كما فعلها، وأي شيء النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه أنه فعل كذا يبقى ابعد عن هذا، سواء هو صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نبتدي بكده، يبقى نعظم أمر السنة ونهتم جدا بقضية تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومدارسة كتب السنة. الأطفال من البداية بيحفظوا الأربعين، وبعد كده بنتدارس دايما في بيوتنا كتاب رياض الصالحين، نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان مشايخنا يلتزمون قراءة كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم، ويوصوننا بأن نلتزمه. أنا فاكر أنه أول كتاب اشتريته بمال من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، يعني كنت طلعت الأول في الشهادة الإعدادية على منطقة وادوني جايزة، وأنا فاكر الأمر تماما، فادوني ساعتها 75 جنيه. دي بقى كانت حاجة يعني اللهم بارك، يعني مبلغ وقدره يعني. فأنا أول بقى مسكت حاجة زي كده، فروحت أسأل يا جماعة أنا عايز أشتري كتب، فأشتري كتاب إيه؟ فقالوا لي اشتري زاد المعاد. فأول كتاب اشتريته، وأنا فاكر إنه كان ساعتها أظن كان 45 جنيه حاجة كده، فاشتريت كتاب زاد المعاد، وهو أول كتاب من حر مالي بقى، كان حاجة كده يعني أنا فرحان بيها إلى أبعد حد. ولذلك إلى الآن الصفحات بتاعة الكتاب بالشكل ده بفضل الله عز وجل في ذهني، أعرف الحاجة دي فين والإمام القيم قال إيه، عشان أول حاجة اتقرت من زمان، فهذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، وجبت بالباقي تفسير ابن كثير. فالشاهد إنه فعلا كتاب زاد المعاد، وإن احنا نقرأ في هدي خير العباد ونلتزم الكلام ده في بيوتنا علشان نبقى على السنة، التطبيق الفعلي للسنة، وبالتالي نبعد بقى عن لخبطة الواقع في قضية البدعة. طيب رقم ثلاثة، قال يسلم من الشهوة التي تخالف الأمر. والإنسان عشان يسلم من الشهوات، وهي دي بقى المشكلة الكبرى. لما الإنسان النهاردة تسأل أي حد، هو إيه اللي موقعك؟ إيه الذنوب اللي أنت بتقع فيها؟ يعني من غير ما الإنسان يعني يفترض شيء غير واقعي، ممكن تلاقي 90% كلها شهوات. هي بقى فلوس، هي بقى نساء ورجال، هي بقى حاجات كراسي وحاجات ومناصب إلى آخره. شهوات، شهوة، شهوة أكل، شهوة تبقى في الإنسان نفسه يقعد طول الوقت يتفتح ويعمل ويسوي، فتلاقي عنده كده حاجات فيها شهوات مباحة وفي شهوات طبعا غير مباحة، والاثنين يخشوا على بعض وتبقى مشكلة، وتلاقي الإنسان ده زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: رب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار. صلى الله العفو والعافية. وبالتالي خطر الشهوات. لكن الغريب والعجيب إن رب العزة سبحانه وتعالى لما اتكلم عن قضية الشهوات في سورة آل عمران، سورة آل عمران بتتكلم على الثبات على الطريق، فقال هيلاقي دايما حاجتين واقفله هيوقعوه في السكة ومش هيثبت بسببهم. ايه؟ الشهوات والشبهات. طب الشهوات لما ربنا اتكلم عليها، ورجعوا كده من اول الآية الـ14، انا بحب ان انتوا تبقوا ماسكين مصحف واحنا في الدرس، عشان دايما بسطة المصحف دي لوحدها بتتنزل بها الرحمات: من صره ان يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فافتحوا المصحف كده وبصوا على فاتحة سورة آل عمران، وبصوا من اول الآية 14، وهو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: زين للناس حب الشهوات. طيب لما عرف انواع الشهوات، وطبعا شهوة النساء بالنسبة للرجال اشد شهوة، وبعدين بقى طبعا شهوة الولد والفلوس، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والعربيات والماركات والبراندات والخيل المسومة. واخدين بالكم كلمة مسومة؟ متعلمة. ما هو شكل المرسيدس ده في حد ذاته شهوة، ما هو الحاجة دي بتبقى ليها تأثير خطر جدا على القلب. والخيل المسومة دي والأنعام والحرث، وعنده بقى الله مبارك من الأطيان، وعنده من الأراضي، وعنده زي ما عند مثلا المزارعين الأنعام وما يحرثون به، دي كلها شهوات. قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. طب يا رب الحل فيها ايه عشان نبقى من أصحاب القلب السليم؟ الشهوة التي تخالف الأمر. الرقم واحد إن الإنسان يبقى عنده البديل الأخروي، لأن النفس البشرية لا تترك محبوب إلا إلى محبوب آخر. فعشان كده قال: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. فدايما النفس علشان تتضبط في هذا الباب يبقى الحل يكون إيه؟ الحل على طول يكون بالبديل الأخروي. طيب وبعدين الإنسان يكثر من الاستغفار: فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، عشان دايما الشهوات بتوقعنا في ذنوب كتير. تمام، ده رقم اتنين. رقم ثلاثة بقى جمع عدة أعمال وعدة صفات اللي يتحلى بيها يبقى حفظ من خطر الشهوات، اللي هي ايه بقى؟ الصبر، الصدق، ديمومة العمل والاستمرار على أعمال وأوراد نقدر نقول عليها كده، صاحب ور، الإنفاق في سبيل الله، الاهتمام البالغ بالاستغفار في الأسحار. أدي يا جماعة وصفة القرآن من خلال ست حاجات أساسية. إيه الست حاجات؟ رقم واحد البديل الأخروي. يعني واحد عنده ابتلاء في الشهوات دايما نقول له تبدأ عشان، يعني قناطير مقنطرة عشان تبني القصور في الدنيا يعني، وتركب العربيات اللي كذا ووو. انت بص بقى في الاخرة فيه ايه، بص الجنة فيها ايه، فعلا عشان يذهب في شيء ويتعلق بشيء، يبقى البديل الاخروي. بعد كده قضية الاستغفار جت في اخر الصفات والمستغفرين بالاسحار، وجت في البداية: فاغفر لنا ذنوبنا. يبقى قضية الاستغفار، لا سيما في وقت الأسحار قبل الفجر كده بعشر دقائق ربع ساعة يقعد يستغفر ربنا سبحانه وتعالى. دي من الحاجات اللي تعينه جدا على خطر الشهوة. رقم ثلاثة، الصبر. الزمن جزء من العلاج، هو ربنا جعل قانون الحياة أصلا على ذلك. شوفوا كده لما الإنسان بيمرض مرض معين وبعدين الدكتور يقول له علشان الموضوع ده احنا هنحتاج مثلا تعمل كذا وكذا وكذا وتعال لي كمان أسبوعين عشان نشوف الدنيا حصل فيها ايه، وبعد كده مثلا خطة العلاج علشان الموضوع ده يبقى تمام هياخد وقت كذا، ده في كسر فاحنا محتاجين عشان يلتئم ده هياخد على الاقل الحالة دي 6 شهور وهكذا. فبالتالي هي كل حاجة في الدنيا بنت على الزمن جزء من العلاج، فلازم الإنسان يصبر نفسه صبر وصابر ورابطه. دي أحد رسائل الصورة، الصبر والتقوى، الصابرين، الصدق، اصدق مع ربنا. ولو بتعاني ولو أنت شايفة أن في مشكلة كبيرة في هذا الباب مش عارفة تعملي فيها إيه، اصدقي الله عز وجل، ربنا يسمع أنينك وانت بتقول يا رب ارزقني العفاف، يا رب من علي بالاستقرار، يا رب من علي بالهدى والتقى، يا رب اقفل علي ابواب الفتن ما ظهر منها وما بطن. لما الانسان يكون على هذا الحال، وانا اعرف ناس كان سبب زواجهم صرخة في جوف الليل المظلم، اللي هو انا لقيت نفسي عندي مشكلة ومش عارف اعمل فيها ايه، وفي نفس الوقت انا مش عايز اعصي ربنا، فلقيت نفسي بصرخ لربنا بقول له الحقني يا رب. يقول والله ما عدى على الموقف ده سنة الا وكنت من غير اي اسباب كنت في بيت الزوجية ولقيت اللي جاي يقول لي تعالى اتجوز بنتي. هي كده الصدق، الصدق نجاة. حكاية بقى ان الواحد يكون صاحب ورد، رقم 5. رقم 1 ايه يا جماعة؟ البديل الاخروي. رقم 2 ايه يا جماعة؟ الاستغفار لسيما في الاسحار. رقم 3 الصبر. رقم 4 اصدق الله يصدق. رقم 5 صاحب ورد. صاحب ورد دي اللي انا قلت تفسير لمعنى القنوط، لان كلمة القنوط معناها الديمومة على الطاعة، ربنا دايما يجيبها بعد مقام الاسلام والايمان، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، زي ما قال مسلمات مؤمنات قانتات. يعني الإنسان بقى صاحب ورد، يعني بقالي 10 سنين ما بطلتش أذكار صباح ومساء، بقالي اللهم بارك دلوقتي داخل مثلا في 5 سنين ما فتنيش ليلة من غير قيام، بقالي مش عارف كام سنة محافظ على الاثنين وخميس صيام، بقالي كذا سنة دايما ليا قراءة في تفسير ولو ان انا اقرأ ولو 2-3 صفحات، لكن انا ماشي على كده صاحب ورد القانتين. اخر حاجة بقى رقم 6 الانفاق والبذل، هذا يبذل ماله وهذا يبذل جهده. البذل والانفاق، عشان كده ربنا ما قالش والمنفقين ايه، قالش والمنفقين اموالهم. المنفق البازل المجتهد بانه يضحي ويعمل ما يمكن علشان بس انت ترضى يا رب، ادي شهوة خالف الامر. رقم 4 من جملة الحاجات بقى بتاعت وصفة القلب السليم، كان 1 التوحيد، 2 السنة، 3 اتباع الامر، عكس ايه؟ عكس الشرك وعكس البدعة وعكس الشهوة. رقم 4 قال وغفلة ناقد الذكر، يبقى في قلوب غافلة. اتكلمنا عن كلام ده في المحاضرة السابقة، ان في قلب غافل وفي قلب يقظان. والغفلة لما ربنا شخصها شخصها لنا باعراضها ومظاهرها في آية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. لا قلب حاسس ولا بيشوف ولا بيسمع، زي ما قلنا كده طم بكم عم، فده توصيف الغافل. فالغفلة بتعمل ايه في القلب؟ بتمحي أي أثر لأي هدى على القلب. نايم مش حاسس بأي حاجة. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهي. في قلب غافل في التلاهي هذا لا يستجيب الله له. طب الحل؟ الحل اللي جه في سورة الأعراف. سورة الأعراف، وانا عايزكم برضو تبصوا على السورة كده في خواتمها واحنا ماسكين المصحف، هاتولي كده خواتيم سورة الأعراف من أول هذه الآية، قول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم. عشان هنطلع دلوقتي الوصفة العلاجية القرآنية لمرض الغفلة عشان نحل المشكلة دي فتسلم لنا قلوبنا. ربنا سبحانه وتعالى قال هذه الآية بعد ما جاب قصة بلعام، يعني بعد واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، جت لنا هذه الآية، الآية 179. بصوا بقى الروشتة القرآنية لعلاج مرض الغفلة، الآية 180: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كنا نعيش مع ربنا، كنا ندرس دراسة قلبية إيمانية قبل ما تبقى دراسة نظرية كتابية لعلم الأسماء والصفات. ولله الأسماء الحسنى مش فتعلموها، إنما فادعوه بها، أتعدد بها، أحصيها، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة. فبقى عايش مع كل موقف بعيشه مع اسم من أسامي ربنا سبحانه وتعالى. أنا عندي خوف ومريض بالهلع وعندي قلق، يبقى لازم أعيش مع المؤمن أمان كل خائف. أنا عندي صراعات نفسية وصراحة في حاجات جوايا بتتخانق، يبقى أنا لازم أعيش مع السلام، فاللهم أنت السلام ومنك السلام عشان يحصل لي هذا السلام الداخلي. أنا أصلا عندي مشكلة في الغضب، عصبي جدا ونرفز وما بعرفش أملك نفسي، يبقى أنا لازم أعيش مع الحليم عشان يبقى في الخصلة التي يحبها الله ورسوله: الحلم والأناة. يبقى دي عشان تتبدد الغفلات لازم أعيش مع أسماء رب الأرض والسماوات. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال بالتفكر، أول ما تفكروا في ملكوت السماوات والأرض، وقال بإنذار القيامة: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها، واستعرض لنا هذا الأمر، جالنا بقى في الخواتيم وراح قال بقية الوصف بعد ما نتدارس الدراسة الإيمانية القلبية الواقعية الأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، قال لنا إيه؟ قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اسمع قرآن كتير عشان إيه؟ عشان الرحمة تنزل. فالرحمة لما تنزل هيحصل إيه؟ هتلاقي نفسك بتقول أنا عايش في عالم تاني. والله ناس كتير جدا وإحنا بنصلي التراويح ويكون مثلا الشيخ اللي بيصلي بيكون بيصلي بينا تهجد، فيبتدي كل يوم كده يلاقي نفسه بيصلي له ساعتين ثلاثة، يلاقي انه بقى حاجة يجيلي بعد ما الصلاة ويقول لي انا حاسس ان انا في زمن تاني، انا حاسس ان انا في حتة تانية خالص، انا بني ادم اخر. ليه بقى؟ هو الرحمة بتنزل بتخلي الواحد بقى بني ادم تاني. اسمع قرآن واسمعي قرآن كتير عشان تنزل الرحمة، فالانسان يبتدي يتيقظ. طب وبعدين في الوصفة أذكر بقى الذكر النافع. هو في ذكر مش نافع؟ أيوة، ذكر اللسان بس كده من غير ما القلب يتحرك نفعه ضئيل جدا ويكاد يكون تأثيره يعني مش بالتأثير القوي. أمال واذكر ربك في نفسك، خلي قلبك ينطق تضرعا، تبقى متحن لربنا سبحانه وتعالى متضرع، يبقى الإنسان فيه الذل والخضوع وهو بيذكر ربه سبحانه وتعالى، وخيفة الإجلال والتعظيم لذي الجلال سبحانه وتعالى. وما تعليش صوتك وما تعليش صوتك، احنا مش عايزين انه يبقى مظاهر، احنا عايزين نشتغل على قلوبنا. الغفلة اصابت القلب، وبالتالي ودون الجهر من القول والوصفة دي بقى بالغدو والاصال كل 12 ساعة لازم تبقى بتاخد الجرعة دي ساعتها، ولا تكن من الغافلين. ادي الغفلة التي تناقض الذكر. الوهوى يناقض التجريد والإخلاص. قضية اتباع الهوى، وما أدراكم، ربنا جعل اتباع الهوى عبودية. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. هوى الواحد مزاجه، هوى الواحد مراداته وشهواته، وهذه المتطلبات والاحتياجات اللي ممكن يبقى الإنسان فعلا مش عايش إلا عشانها. يعني أنا مش عايش إلا علشان الحاجات دي. كل اللي في دماغه يجيب فلوس إزاي، كل اللي في دماغه يتجوز فلانة الفلانية، أو مراته اللي بيحبها دي تبقى راضية عنه وتبقى تمام، أو العكس نفس الفكرة. المهم الحاجات دي تبقى موجودة. لو مش موجودة أنا كده محروم وأنا كده مش عايز. ويبقى كل اللي بيفكر فيه في الدايرة دي، هي دي بقى شهوات وأهواء. في واحد هواه بيبقى على عكس أمر مولاه سبحانه وتعالى، يعني تلاقيه يبتدي يخرف في الدين. وده بقى اللي احنا قلنا في مسائل الابتداع، عشان كده سموهم أهل الأهواء. وفي واحد هوا بقى في المعاصي، ولعل الإمام ابن القيم بيقصد هنا ده المعنى، هوا يناقض التجريد والإخلاص. هوا بقى في إنه يكون صاحب سلطة، هوا في الشهرة. طبعا انت متخيل يعني ايه تبقى انت ركبت الترند؟ عارف يعني ايه ان النهاردة ملايين الناس تبقى بتتابعك وبتشوفك، والدولارات بقى تنزل، وتلاقيك زي فتين مصاد النهاردة من اليوتيوبر اللي بيلعبوا بالفلوس لعب. دي هي دي، يعني عشان ما نقعدش نتكلم كلام مش واقعي. ايوة كله بيفكر كده. ايوة كون ان الانسان يفكر انه يحسن من وضعه المادي وانه يبقى في كفاية، ده ماشي. لكن مش ان انا ابقى كده وليه ما عايش شايف الناس. ما ده اللي عمله للأسف عالم الانفتاح في حياتنا، بقى ما فيش رضا، لاني بشوف حاجات كتير قوي، ومهما كان عندي في اللي احسن كتير مني، فانا مش قادر احس ان انا كده عايش عيشة تمام. بس يعني ما دي احسن من غيرنا وخلاص. تلاقيه عامل كده بسبب هذه الفتن الشديدة اللي اتفتحت علينا. فهوى يناقض التجريد والإخلاص. يبقى الحل فين؟ اتباع الهدى. يبقى بإيه؟ بإن أنا أحقق معنى الإخلاص. واتفقنا إزاي الإنسان يقيم هذا الأمر بالثلاث حاجات اللي اتكلمنا عليهم في أمر علاج الرياء. وهذه الخمسة حجب عن الله، وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفرادا لا تنحصر. ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم. فليس العبد أحوج منه إلى هذه الدعوة، وليس شيء أنفع له منها. عشان كده ربنا اختص من كل الدعوات اللي ممكن الإنسان كان يفكر أنه يدعي بيها، ندعي بالفردوس الأعلى برفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ندعي أن ربنا يحبنا، ندعي أن ربنا يتوب علينا، ندعي أن ربنا سبحانه وتعالى يباعد بيننا وبين الذنوب والمعاصي. في دعوات كتير، لكن الدعوة الجامعة اللي بنقولها في حد أدنى 17 مرة في اليوم والليلة هي اهدنا الصراط المستقيم. عشان ايه؟ علشان تضمنت كل هذه الأمور. فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وإرادات وأعمالا وتروكا ظاهرة وباطنة. كن الإنسان يهتدي إلى الصراط المستقيم يبقى هيتعلم ازاي يمشي السكة ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى عنده من العزيمة والقوة والإرادة انه يمشي الطريق ويعمل الأعمال، سواء كانت أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، ويسيب حاجات سواء يبقى الحاجات دي اللي بيسيبها حاجات ظاهرة، فبطل كذا وكذا وكذا من المعاصي، بطل الكلام الفارغ ده، بطل المتابعات للأشياء اللي بتاخد من عمره في الفارغ وفي الفاضي، بطل بطل، وبطل من جواه انه يبقى حاسس ببعض المشاعر السلبية نفسنا وغله ووا، فبدأ يسيب حاجات. هو ده كله تحت مسمى الصراط المستقيم، وتروكا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه. وهو الصراط المستقيم وإن عجز عنه، وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده. مش ده اللي بيحصل؟ يعني أنا عارف حاجات بس مش قادر أعملها، أنا عارف حاجات بس نفسي مش مطوعاني اني اعمل ده، لاني مبتلى بالكسل، مبتلى بالعجز. اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل. وقد لا تريده كسلا وتهاونا ولقيام مانع وغير ذلك، ان في حاجات شغلاني دلوقتي فمش مخلياني استطيع ان انا اقوم بهذا الامر. واحد مريض، واحد شغل بامر كبير فمنعه من فعل هذه الأشياء. وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه بشروط الإخلاص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه. وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل ومستكسر. جاب لنا حقائقنا، قال لك هو الموضوع في الآخر في حاجات نعرفها أو ما نعرفهاش. فيبقى المشكلة إما في العلم أو الجهل، عنده علم ولا يجهل، دي أول حاجة. وبعد كده طيب اللي أنا عارفه بقدر أنفذه ولا ما بقدرش أنفذه؟ طيب لو أقدر أنفذه نفسي مطوعاني ولا لأ؟ مبتلى بالكسل ولا لأ؟ طيب لو كان كل ده تمام، اللي أنا عايزه بقى أنا فعلا بقوم بفعله، ولما بعمله بشروط قبوله من صدق وإخلاص، طب بثبت بعد ما أعمل الحاجة ولا في النهاية ممكن أي حاجة من دول يقع فيها الواحد؟ عشان كده لازم يلح العبد على ربه بهذه الدعوة وهو فاهم اهدنا الصراط المستقيم. وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك، بل متى وكل إلى طباعه. أيوة أنا طبعي بتاع مزاج، أيوة أنا طبعي كسلان، أنا ده أنا لما بقوم من النوم ده أنا بس تلاقيني بتمطع كده نص ساعة السرير قبل بس ما أقوم، أنا كده طبعي كده. فمتى وكل إلى طباعه حيل بينه وبين ذلك كله. وهذا هو الإركاس الذي أركس الله به المنافقين، فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أي بذنوبهم، فأعادهم إلى طباعهم. وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم، فبس إن الإنسان ربنا يكل إلى نفسه تلاقيه مش قادر يعمل أي حاجة لأنه طبعه هو اللي حيغلب كده. أنا دايما أقعد أقول يا جماعة الله يكرمكم بالله، خلي دينكم يهذب طباعكم، مش طباعكم هي اللي بتقود دينكم. فاهمين بالكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصلي مثلا شخصية عاطفية كويس، فهو الدين كله رقائق. يا سلام، الدين كله رقائق، يعني الدين مفهوش طلب علم، والدين مفهوش جهاد في سبيل الله، والدين مفهوش انه الانسان يبقى عنده اوراده ووا، هو الدين كله اتحط بس في الرقائق والمعاني القلبية واللي من القلب للقلب؟ لا طبعا، او ده طبعه بيخليه باصص لجانب واحد في الدين، واحد بقى طبعه دمه بيغلي وهو طبعه كده حامي، فيقول لك هو الدين كله جهاد. يا عم الدين والله رأس الأمر وذروة سنام الإسلام الجهاد، لكن مش فقط الجهاد هو الدين، في حاجات تانية كتير. هو طبعه على شيء فبيبص لناحية واحدة في الدين. والله يقول ادخلوا في السلم كاف، اللي بقى طبعه اصلا بتاع مذهبه يقول لك الدين يسر، هو دايما معاه كلمتين دول، يا عم الدين يسر، هو ربنا يسر لنا الامر، وقال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هو الدين يسر، مش شايف حاجه غير كده، واي حاجه بقى يروح قايل لك الكلمتين دول. وفي واحد بالنسبه له الدين كله طلب علم، يعني اخلص كتب، يعني الدين ما فيهوش معاني تانية، الدين ما فيهوش اجتماعيات، لا انا قاعد في المكتبه انا هخلص الكتب وكل كتاب بخلصه هو ده اللي بيعليني في الدين. فمن هنا طبعه هو اللي بيهيمن على تدينه، عايزين الدين اللي يهذب هذه الطباع، والا اذا وكل الانسان الى طباعه يبقى أركس، ودي عقوبة منافق عياذا بالله، نعوذ بالله من ذلك. ورب تبارك وتعالى على صراط المستقيم، إن ربي على صراط المستقيم، في قضائه وقدره ونهيه وأمره، فيهدي من يشاء إلى صراط المستقيم بفضله ورحمته. اللهم اهدنا لصراطك المستقيم وعلى صراطك المستقيم، وجعله الهداية حيث تصلح سبحانه، ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله وحكمته لعدم صلاحية المحل، قلبه مش نافع عشان كده صرف، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا حقيقيا بقى، صراطا مستقيما يوصلهم إليه، فهو على صراط المستقيم. وساعتنا الصراط المستقيم كأنه الخط البياني لرحلة الحياة بتاعة هذا الإنسان، كان خط متعرج يبقى هيبقى ماشي على الصراط هكذا، لو كان اللهم بارك كان موفق وكان بيسير على هدى يبقى يهدى ساعتها، كان كثير التعثرات وما تبشي يبقى هيبقى كثير التعثرات على صراط الآخرة. ونصب لعباده من أمره صراطا مستقيما دعاهم جميعا إليه حجة منه عدلا، وهدى من يشاء منهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا، ولم يخرج بهذا العدل وهذا القصد عن صراطه المستقيم الذي هو عليه. فإذا كان يوم لقائه نصب لخلقه صراطا مستقيما يوصلهم إلى جنته، ثم صرف عنه من صرف عنه في الدنيا، وأقام عليه من أقامه عليه في الدنيا، وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وبما جاء به الذي كان في قلوبهم في الدنيا نورا ظاهرا يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وهي دي دعوة المؤمنين، لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وإتمام النور يكون برؤيا ربنا الجميل، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فالنور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه كما حفظ عليهم الإيمان حتى لقوه، فيبقى معهم النور ده وهم اللي عندهم الكشافات لوحدهم. عشان كده أهل النفاق هيبصوا على المؤمنين وحيقولوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، ارجعوا للدنيا، اللي بيجيب الكشافات دي بيجيبها من الدنيا، روح بقى استوردها بقى من الدنيا ولا شوف هتعرف تجيبها منين، خلاص ما بقاش في كشافات تاني الا من دار الدنيا، فان لم تكن قد حصلتها يبقى بقيت في ظلمة الظلمات يوم القيامة. وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه كما أطفأه في قلوبهم في الدنيا، وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب وحسكا تخطفهم الكلاليب، عارفين الكلوب اللي زي بالضبط ما توضع عليه اللحوم في الجزارات. أيوة الخطاف اللي عامل كده زي ده اسمه كلوب. وفي حسك في أمثال المسامير كده على الصراط تخطف في أقدام من يسير، تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه. وده ما كان من شهوات وشبهات، كل حاجة بقى كان بتوقع الإنسان في الدنيا. وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا. ده السؤال بقى، سؤال هذه الحلقة يا جماعة، ايه اخبار سيرك الى الله؟ شايفين ان احنا نسير الى الله زحف، بنسير ببطء، ما بنسيرش اصلا واحنا محلك سر، بنعمل جري في المكان وخلاص بنهج بس على الفاضي، ولا بجري ربنا سبحانه وتعالى؟ وهو من اتاني يمشي اتيته هرولة. العلماء قالوا وسكت عن من اتاه هرولة، لأن ما يجازيه الله به لا يوصف بالكلمات. من أتى الله هرولة وعجلت إليك رب لترضى. فالناس على قدر قوة سيرهم في الدنيا يكون حالهم في الآخرة. ونصب للمؤمنين حوضا، وحديث الحوض النبوي متواترة وأفردها بالجمع والتصنيف جماعة من العلماء منهم الإمام الحافظ بقي بن مخلد. فنصب حوضا يشربون منه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم من الشرب من شرعه ودينه هاهنا. فاللي ما كانش على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كانش على الطريق وما كانش بيهتدي بشريعة الإسلام، فهذا لا يهدى إلى هذا الشراب من هذا الحوض يوم القيامة. فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين. أيوة، عايزكم تقرأوا كتاب الحارس المحاسبي التوهم، أو نفس الفكرة، اسمعوا محاضرات أو مقاطع تعيش الواحد كده يغمض عينه ويحس إن هو دلوقتي بيعاين هذه المشاهد كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدها. وبالله التوفيق، فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. هذا كلام الإمام ابن القيم اللي محتاج يبقى منهج حياة. يبقى النهاردة استفدنا عدة فوائد، أولها ما ذكرناه من صفة القلب السليم، وشفنا حال سيدنا إبراهيم واستخرجنا من ذلك صفة الإنابة وصفة اليقين والامتلاء في الحب، وعرفنا إنه القلب السليم إنه يخلص من خمسة أشياء، والخمس أشياء اللي بيها يخلص التوحيد والسنة والتزام أمر الله تبارك وتعالى والذكر والتجريد والإخلاص. وعرفنا إن أهم دعوة ينبغي أن ندعوها ونبقى فاهمين خطورتها هي هذه الدعوة، اهدنا الصراط المستقيم. وقلنا واجب عملي بقى نسأل نفسينا احنا فين من ربنا سبحانه وتعالى، ويا ترى نحن واقفين ولا بنرجع لورا ولا بنتقدم؟ لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر. فاوصيكم ونفسي بان نسال الله تبارك وتعالى ان يهدينا الصراط المستقيم، ونساله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيقول: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. وأحثكم على أن نكون من أهل سلامة الصدور، ويبقى حالنا على حال ما كان عليه سلفنا الأكارم والأكابر. عارفين سيدنا علي بن أبي طالب لما وقعت الفتنة وكان في جيش معاوية طلحة بن عبيد الله، وحدث ده يذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، رأى سيدنا علي طلحة بن عبيد الله في واد ملقى، فنزل ومسح التراب عن وجهه، وكان لسه القتال دائر بينهما، فقال علي، شوفوا القلوب بقى: عزيز علي يا أبا محمد بأن أراك مجندلا في الأودية تحت نجوم السماء، إلى الله أشكو عجري وبجري، يعني أشكو ما في صدري وأشكو أحزاني التي تموج في جوفي. ولما دخل مولى طلحة بن عبيد الله على علي مع عمران بن طلحة بعد حادثة الجمل، رحب به علي رضي الله عنه وأدناه، ثم قال: إني لأرجو أن يجعلني وأباك، يعني طلحة، ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. عايزين قلوبنا تبقى كده بالسلامة، نبقى نحب الخير للكل، ما يبقاش الإنسان مننا عنده المقارنات، وبلاش اتهام نوايا الناس، وبلاش يبقى دايما قبل ما يبقى الإنسان يحسن الظن يبقى شخصية مرتابة وشخصية دايما بتشوف الناس بصفة الخبث والدنيا ما فيهاش خير. عايزين نبعد عن المعاني دي. سيدنا ابن عباس كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة، لما جاله راجل شتم قال له: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال. أنت بتشتمني بس أنا عايز أقول لك أنا والله عندي ثلاث حاجات. أول حاجة: إني لآتي على الآية من كتاب الله فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم. والله نفسي الناس كلها تتعلم، وأي حاجة ربنا كرمني بها تبقى في صدر كل مسلم. وإني لأسمع بالحاكم، سواء كان من ولاة الأمر أو كان قاضي من القضاء من حكام المسلمين، يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي إليه حتى لو ما فيش بيني وبينه مصلحة ولا هيعرفني ولا عرفني، بس عشان خير المسلمين. وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلدا من بلدان المسلمين فأفرح به وما لي به من سائمة، حتى ولو مليش مصلحة بحب الخير للناس. هي دي القلوب السليمة، وعلى هذا ينبغي أن نكون. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما قلته حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.